لما بدا يتسنى أمان أمان أمان أمان حبي جمال فتنى أمان أمان أمان أمان لما بدا يتسنى كنت فين يا حلو غايب عن عيوني لك زمان من بعد تلتاشر سنة ارتحت بعد التعب يا سلام يا ستي اجدع قصة في البلد هو السؤال حر مش عارفها دي دوبة صبيتي ما شاء الله من خمس سنين كانت قد كده رماني الهوى فوقعت نخب الهدية بعد الدلال يا ساهم هوى كلمني بابا بابا جاي ورايا. اوعى اوعى اتكلم، بابا جاي ورايا، ياخد باله مني يزعل ويايا. فاهم؟ اوعى اتكلم، بابا جاي ورايا. بردني يا عزيزي، بابا راجل قاسي. بردني يا عزيزي، بابا راجل قاسي. على ابسط حاجة اه يجرح احساسي، على ابسط حاجة اه يجرح احساسي. يا سلام لو شافني وياه وعرفني كان يعمل غارة، او يلم الحارة، كان يعمل غارة، او يلم الحارة. بس حل ما توقفش معايا وخلي مستني جنب الحوالي. اوعى تكلم، بابا جاي ورا. اتكلم، بابا جاي ورايا. يا اخي اوعى اتكلم، بابا جاي ورايا. ياخد باله مني يزعل ويايا. فاهم؟ اوعى اتكلم، بابا جاي ورايا. قولوا ملوك شوق واللي رمى